اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. بسم الله اقرأ ابراهيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن أحرم في الحضر ثم سافر أو في السفر ثم أقام أو ذكر صلاة حضر في سفر أو صلاة سفر في حضر أو اهتم مسافر بمقيم أو بمن يشك فيه أو أحرم بصلاة أو بمن يشك فيه يعني مصلي شك الإمام أو بمن يشك فيه أو أحرم بصلاة يلزمها الإمام ففسدت وأعادها أو لم ينوي القصر لزمه أن يتم. يا سلام، هذه المسائل كلها الجواب عنها. فإن حضر جواب الشرط ينو لزمه أن يتم. قال فإن أحرم في الحضر، أحرم إذا دخل في الحرمات، والحرمة المقصود منها الصلاة، إذا دخل في الصلاة ثم سافر. هذه الناس لا تطول إلا إذا كان في سفينة، كان في سفينة وكبر على صلاة الظهر ثم تحرك، ما يتطور أحرم الصلاة ثم سافر. أو في الطائرة كذلك، أو في قطار، في قطار أو في طائرة، أو في بلدي فكبر داخل هذه الراحلة ثم انتقلت منه. نقول هنا لازم أن يتم. إذا أحرم في سفينة ثم انتقلت وتحركت هو مسافر، لكن لما أحرم هو في داخل البلد وهو مقيم لازم أن يتم هذه الصلاة. كذلك وفي السفر ثم أقام، نوى السفر عزم، وفي أثناء السفر نوى الإقامة، إما أن أعود أو الإقامة في المكان الذي وجده، مع أنه مسافر يلزمه أن يتم. إذا دخل في الصلاة بنية السفر ثم أقام لزمه أن يتم. الجواب كله لزم أن يتم، لكن لما لزم أن يتم في تلك عرفنا الحكم العلة، ولما لزمه أن يتم إذا أحرم في سفر ثم أقام، والعلة فيه انتهى السفر، ما سفر بحقه، والقصر لابد أن يكون في سفر. وفي الأول من أحرم في حضر ثم سافر لزم أن يتم، لما ألزمناه بالإتمام؟ الأحكام سهل أن تقول هذا يجب عليها نتم وهذا يجب عليها نقصر، هذا أمر سهل، لكن هذا الحكم لا يرتبط بالذهن إلا إذا علمت العلة التي من أجلها ورد هذا الحكم. إن لم تربط الأحكام بالعلل ما ثبت بالذهن. لما ألزمناه بالإتمام أول؟ لأن الصلاة دخلت عليه وهو حاضر، ولا بد أن يتم كما كان حاضر. ولما ألزمناه بالإتمام إذا سافر ثم قام؟ لأن السفر انتهى، لا سفر بحقه، ولا بد أن يتم، عرفنا هذا. ثم قال أو صلاة سفر في حضر، يعني صورتها أن الإنسان انتقل إلى بلد ما صلاة سفر حضر، لا يعني ثم عاد من سفره لزمته الظهر وهو في السفر، ثم دخل البلد وعليها الظهر، يصليها تماما أو يصليها قصرا، وجبت عليه في البلد الذي وجبت عليه وهو مسافر، لكن ألزمناه بالقصر، ألزمناه بالإتمام، ألزمناه بالإتمام. السؤال هو ما الفرق بين أنه إذا أنشأها في حضر ثم سافر ألزمناه بالإتمام، وبين من لزمته في السفر ثم عاد إلى بلده فهو مسافر ثم وصل البلد الذي هو منشأه وكان عليه ظهره، فقلنا لا بد أن يتمه. لما ألزمناه بالإتمام هنا وألزمناه بالإتمام هناك مع أن الصورتين متناقضتان؟ آية غير الذمة في أيهما؟ ثم أقام. كان هو مسافر، وصل بلد الذي أقام فيه. فقلنا موطن الإقامة أثرت على موضع السفر ولزمه الإتمام، لكن إن أنشأها في حضر ثم سافر، واحد يسألني قال يا فلان أنا جيت مسافر وكبرت، فكبرت البلد الذي أنا فيه على الراحلة، ثم انتقلت الراحلة قطار أو طائرة، يا أخي صلي الظهر أربعة، صلي أربعة صلي ركعتين. لما؟ لأن دخولك وإنشاءك إياها كان في بلد الإقامة. ثم جاء السائل الثاني قال أنا وصلت البلد الذي ارتحلت منه مسافة قطر ثم عدت إليه، وفي ذمتي العصر قطرا، تتمها ولا أقصرها؟ قلنا له تتمها. فقلني لزمته الذمة في ذمته ركعتين، فالمرض كله ركعتين. فلذلك الجواب هنا محير، الجواب لا يتفق مع القاعدة الفقهية، لا يلزمه هناك بالإتمام وتلزمه هنا بالإتمام، مع أن العلة هناك هي العلة هنا، العلة التي ألزمناه بالإتمام في الأولى أنه أنشأها في حضر ثم سافر، حتى لو لم يكن في سبيل العلة. عندما الحنابلة أن من دخلت عليه الظهر وهو في مكة وناوي السفر إلى مصر بعيادة مريض، فلما سافر وانتقل وهو في الطريق إلى جدة قيل له أتم الصلاة لأن الصلاة دخلت عليك وأنت في إقامة، فتجعل الصلاة إتمام تماما. فإذا عاد من مصر إلى مكة ووصلها وهو ما صلى الظهر في طريقه قلنا له يتم. لما؟ لأن ذمته كانت مشغولة، لما كانت ذمته مشغولة بالسفر لازم يتم ركعتين، لما جعلوا تأثير الإقامة أكثر من تأثير شغل الذمة، لذلك كان جواب محير متناقض. كان المفروض أن يقال له إذا عدت من سفر ووصلت القرية أو البلد الذي منشأك منها فتصلي صلاة السفر، إن هي الذمة مشغولة، كما أنك إذا انتقلت منها تصلي صلاة الحضر لأن الذمة مشغولة. الجواب اتفق مع القاعدة الفقهية، وإلا لو جعلنا الجوابين مختلفان ما تأتى معنا. صورت إلى طلبة العلم لما صورنا أو صلاة سفر في حضر أو إتم مسافر بمقيم، هذه مسألة كذلك فيها إشكال وفيه خلاف عند الفقهاء. المسافر إذا صلى خلف مقيم قالوا يجب عليه الإتمام، هذا قول أكثر أهل العلم، خلاف مالك في تفصيله وخلاف الحنفية. لما ألزمتم هذا المسافر أن يتم خلف مقيم مع أنكم تقولون أن الصلاة فرضت في السفر ركعتان والسنة أن يجعل ركعتان؟ قالوا لأنه ملتزم بمتابعة الإمام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا كنت مسافر في الطريق وفي أثناء الطريق وصلت قرية وإذا فيها إمام ودخلت معه فسلم الركعتين الظهر، لا بد أن تأتي بركعتين أخرى تصليها أربع. لما يتم المسافر؟ قالوا لأنه التزم بصلاة المقيم، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر المصلي أن يطاوع إمامه فيما يفعله، الإمام ناوي أربع فيصلي أربع. قوم هذا غيرهم قال لا لما يصلي أربع، صلاة المسافر هي المسافر. ثم نقضوا على الأول، ألزموهم أنكم قلتم إذا قدم إنسان وفاتته صلاة العشاء ووجد الناس يصلون تراويح صلى خلفهم ركعتين التراويح ثم قام أتى بركعتين نايا بها تمام العشاء، وصححتم صلاته مع أنه ما طاوع الإمام، وأنتم تستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. هذا ما أتم بالإمام، الإمام صلى على ركعتين فالمرض يصلي على ركعتين، فأنتم أجزتم أن يصلي العشاء خلف التراويح، فلما لا تجيزون أن يصلي المسافر خلف المقيم ركعتين ثم ينصرف عن المقيم وجعل المقيم يتم صلاته؟ هي قوية لأن قوية. لذلك هؤلاء الذين قالوا أن المسافر يتم خلف المقيم عارضهم خصومهم بحجة قوية في ذلك، فمن فعل هذا لا ينكر عليه ومن فعل هذا لا ينكر عليه. عرفنا هذه المسألة؟ ثم انتقل التي تليها قال أو بمن يشك فيه. دخل المسافر خلف الإمام ولا أدري هل الإمام دام مقيم أو مسافر، قال يتم الصلاة تغليما للظن. اقرأ الشرح يا أخي اسمعوا الآن. أو بمن يشك فيه أي في إقامته. لا، فإن حرم في الحضر في السفر، فإن أحرم في الحضر ثم سافر وفي السفر ثم أقام أتم نص عليهما. اسمع نص عليهما، يا قول عن الإمام أحمد بالتصحيح في هاتين المسألتين أنه يتم. واضح هذا؟ نعم. لأنها عبادة اجتمع لها حكم الحضر والسفر، فغلب حكم الحضر كالمسح. ليه قال كالمسح؟ المسافر يمسح كم؟ 3 أيام بلياليهن، فسافر فعاد قبل 3 أيام ووصل بلده. هل يتم 3 أيام ولا يبقى الحكم في حقه يوم وليلة؟ لما عاد إلى البلد أصبح الحكم في حقه يوم وليلة، ما يقول يتم 3 أيام. قاضي هذا يقول له لا خلاص الآن اخلع وقت رجليه. كما أن المسافر إذا عاد إلى بلده يقال له أتم الصلاة، فجعلوا المسح أصلا وقاسوا عليه الصلاة. واضح هذه؟ نعم. اقرأ. وفي الثانية وجه اعتبارا بحالة أدائها. الثانية ايش ليش قالوا الثانية؟ دل على أن الإمام روايتان عندنا سواء. الرواية الأولى أن يتم، وفي الرواية الثانية وهي أرجح إن لم تكن المذهب، هي أرجح أن يصلي كل صلاة بحسب ما ما ما ما واجب ما وجبت عليه. فإن كان في الحضر فأنشئ فسافر اجعله حضر، وإن كان في سفر ثم قدم يتم صلاة مسافر. نعم. كصلاة صحة في مرض. وجبت عليه وهو صحيح صلاة الظهر. الصحيح إذا أراد أن يصلي الظهر كيف يصليها؟ يصليها قائما بإطمئنان في ركوع وسجود تامين يستنالك. لكن مريض اختلف، وجبت عليه صلاة الظهر وكان أخرها وعطلها إلى مريض آخر وقت فلو كسر وكذا فلا تطيع جلوس الصلاة إلا كذا، فيقال في حق المريض إنما تجب الصلاة في حقك كما فرضت عليك أولا، فتصليها هذه الصلاة وتنتظر حتى تشفى فتصليها كما يواجب عليك، لا يدرى دمتك إلا أن تؤديها كما كانت واجبة عليك منها. قاضي هذا. والمسألة مصورة في راكب السفينة، فلو سافر بعد دخول الوقت لم يجد القصر في قول أصحابنا لأنه تعين فعلها 4 فلم يجد النقصان منها كالمنذورة. ليه قال كالمنذورة؟ لما قص على صلاة المنذورة؟ صلاة المنذورة لعله قلت أن من نذر أن يصليها 4 يصليها 4، من نذر أن يصلي الظهر وهو مقيم ثم سافر لا يقال أنت في سفر صليها ركعتين، لأنه حين نذرها نذر أن يصليها في وضعها الذي كان فيه في إقامته فيصليها كما كان مقيم، لأنه أراد ذلك. نعم. وعنه يجوز وحكاه ابن المنذر إجماعا لأنها مؤدات في السفر أشبه ما لو دخل وقتها فيه. أخذها ابن المنذر إجماعا، لعل هذا هو الصواب. ابن المنذر إيش يقول؟ قال من عزم على سفر وارتحل ودخل عليه الوقت وهو مقيم ثم أنشأ سفر وراد أن يصليها قصرا، وإن وجبت عليه وهو بالداخل وهو مقيم. كان هذا إجماع. إيش معنى إجماع؟ يجمع الناس القاطبة. لا أدري الإجماع كيف يتم الإجماع، والإمام أحمد عنده هذه الرواية، كيف يتم إجماع والإمام في الرواية؟ نعم. لأنها مؤدات في السفر أشبه ما لو دخل وقتها فيه، وفي إضاق الوقت لم يقصر وجها واحدا. الوقت يقصر ولا لا يقصر؟ الفطرة أو ذكره أو ذكر صلاة حضر في سفر أتمها إجماعا، حكاها أحمد وابن المنذر، إلا أنه قال اختلف فيه عن الحسن. كيف ذكر صلاة حضر في سفر؟ نسي صلاة حضر ما صلى ثم ذكره ومسافر، صلى أربعة ولا ركعتين؟ صلى أربعة. إنسان نسي صلاة العصر وهو مقيم ثم سافر بعد العشاء ذكر أنه وجب عليه في بلدي صلاة العصر ولم يصليها، كان يصليها أربع ركعات، رجع فأقام في بلدي ثم تذكر أنه لم يصلي العشاء وهو في سفره، كان يصليها. ولأن القضاء معتبر بالأداء وهو أربع، لأن القضاء معتبر بالأداء، هذا التعليل من علل بشيء لزمه أن يلتزم ذاك التعليل، ما يصح يتناقض. ها؟ إذا عللت بشيء في هذا لازم في الفقه، العدة تكون مضطردة، بمعنى أن في كل الأمور تأتي كما هي، لو نقضتها لا يصح أن تكون تعليلا. إذا قال لأن القضاء معتبر بالأداء يقال في حقه كذلك، من تذكر صلاة سفر في عضل يصليها صلاة سفر، اقرأ. نعم. أو ذكر صلاة سفر في حضر أتم، نص عليه وقاله الأوزاعي، لأن القصر من رخص السفر. الأوزاعي فقيه أهل الشام ومن كبار الأئمة، أحد أصحاب المذاهب، لكن أتباعه اندثر، وله رأي فقه عجيب، هو كان الثوري وأبو ثور وليت بن سعد، هؤلاء أئمة كبار جدا لكن لم يبقى من أتباعنا. نعم. فقال الأوزاعي، وقاله الأوزاعي لأن القصر من رخص السفر فبطل بزواله كالمسح ثلاثا، وكذا لو أخرها مسافر فبطل بزواله كالمسح ثلاثا. ليه قال مسح ثلاثا؟ لأن القصر من رخص السفر فبطل بزواله كالمسح ثلاثا. المسح على الجبيرة أو المسح على الخفين، ثلاثة إلا مرة واحدة سنة، مرة واحدة، والمسح على الرأس على العمامة إذا مسح رأسه أقبل بهم وأدبر، مرة واحدة إلا ثلاثة مرات، مرة ثلاثة، كانت هذه أو هذه، واضح هذا؟ طيب إذا أراد يمسحها مرتين أو ثلاث ما في، من لا يتصور، لكن يتصور المسح بالوجه والكفين في التيمم، بالوجه والكفين في التيمم. غسل وغسل الوجه السنة كم؟ ثلاث مرات، واضح هذا؟ وغسل المرفقين عند من يرى التيمم إلى المرفقين يغسلها ثلاث مرات. فإذا أردت أن تتيمم هل تجعل هذا البدل يقام مقام الأصل تمسح ثلاث مرات ولا مرة واحدة؟ هذا أراد يقول المسافر، إنما هو في حقه أن يصلي ركعتين، إذا وصل البلد سنته أن يصليها قصرا، يصليها إتماما، فالمسح فلا يجوز له أن يتمها. اقرأ في العبارة مرة ثانية. ذكر صلاة سفر في حضر أتم، نص عليه وقاله الأوزاعي، لأن القصر من رخص السفر فبطل بزواله كالمسح ثلاثا. إلا جاء ثلاثة أيام، بارك الله فيك، إلا جاء عنا ثلاثة اجعلوا ثلاثة أيام، صح اجعلوا ثلاثة أيام، كالمسح عن خطيه ثلاثة أيام، المسح ثلاثا إلا نسان تداركها. نعم، كالمسح ثلاثة أيام أصدقه في جباس. هذه مثل الصورة التي ذكرناها فيما سبق. نعم هذا. نعم. وكذا لو أخرها مسافر عمدا حتى خرج وقتها أو ضاق عنها، قاله ابن المحرر وغيره، لأنها تعلقت بذمته كالدين، والأصل الإتمام، وقيل يقصر فيهما إذا ذكر صلاة حضر في سفر. هذا قول قاله بعض الأئمة، قال كثير من الشافعية يقولون بهذا. نعم. أو اهتم أو اهتم مسافر بمقيم أتم نص عليه. قال ابن عباس تلك السنة رواه أحمد، ولأنها صلاة مردودة من أربع ولا يصليها خلف من يصلي الأربع كالجمعة. رواه أحمد تلك السنة، هكذا يقول ابن عباس أنها تلك السنة، أن المسافر إذا تم بمقيم. لم أجد دليلا لهؤلاء إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بعد فتح مكة وغزاها هوازن وثقيف، ومكث صلى الله عليه وسلم 18 ليلة وصلى بأهل مكة، فقال صلى بهم ركعتين ثم قال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كذلك في إحدى غزواته رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال عمر بن الخطاب، هذه الحجة. لكن قوله أتموا صلاتكم جعلوها الدلالة عكس النقيض، أن هذا مقيم اهتم بمسافر، فالمقيم ألزمناه بالإتمام. بس كذلك طيب إذا كان المسافر اهتم بمقيمه، كيف يكون الدلالة هذه على هذا الموضوع؟ كيف تستدل بهذا بالعكس على هذا الموضوع؟ ما في دلالة فيه. وقوله تلك السنة إن أشاروا إلى هذا الحديث كما سمعناه من بعض الأئمة، كما قرأناه عند بعض كتب الأئمة، فما في دلالة على ذلك. إذا تم مسافر بمقيم إن شاء أخذ بالسنة فصلى ركعتين وسلم، وإن شاء أخذ بالسنة كما قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، يتم كما يتم الإمام، هو مخير بين الاثنين. نعم. قال ولأنها صلاة مردودة من أربع. الصواب الصحيح أن صلاة السفر هي مردودة من أربع، فرضت الصلاة ركعتان فأقرت في السفر وزيدت في الحرم. صلاة الجمعة والسفر هكذا فرضها الله عز وجل، ليست هي منقولة عن أصل، هي أصل هكذا، واضح هذا؟ هذا تعلمه. ثم قال فلا يصليها خلف من يصلي الأربع كالجمعة. المسافر إذا صلى خلف الجمعة، خلف من يصلي جمعة، فسلم الإمام عن ركعتين، يسلم المسافر ركعتين، ولا يقيم يجيب أربع ركعتين أخرى؟ قياس من لم يتفضل له هو دقيق جدا. الذي يصلي الجمعة تجب على مقيم ولا على مسافر؟ كذلك دخل المسافر قرية وإذا أهلها يقيمون الجمعة فصلى معهم الجمعة، فسلم الإمام عن ركعتين، وصلاة المسافر في حقه ركعتان ولا أربع؟ وصادف ركعتان، هذا يصلي الجمعة، هذا يصلي سفر وراه ركعتي الظهر، فهل يتمها ولا يصليها قصرا؟ حسب هذه القاعدة أن من ائتم، إذا ائتم المسافر بالمقيم لابد يصليها أربعا، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه. هذا مقيم، فلو كان ظهرا كانت الصلاة في حقه أربعا، وهذا مسافر صلى خلف مقيم ولا خلف مسافر؟ لما صلى خلف مقيم فلا بد أن يصليها أربعا. هذا وجه القياس في إبطاله، أن إبطاله من صلى وهو مسافر خلف مقيم ركعتان لا تصح، لا بد أن يتمها معه. اقرأ. وسواء أدرك معه جميع الصلاة أو بعضها اعتقده مسافرا أو لا. لأن بعض الأئمة المالكين يقولون أن المسافر إذا أتم بمقيم أدرك معه ركعة أو ركعتان أتمها، إذا أدرك مع ركعتان أتمها، وإن أدرك معه دون الركعتان صلىها صلاة المقيم. فجاء هنا قال لا، سواء أدرك بعض الصلاة أو أدركها كلها يصليها معه تماما، لأنه لا بد من الموافقة عملا ونية مع المقيم. واضح هذا؟ نعم. وعنه في ركعة فأكثر. في رواية وافق الإمام مالك، هو عند الحنابلة وافق عند الإمام مالك. إذا صار صلى المسافر خلف مقيم وأدرك معه ركعة فأكثر فأتم، وإلا قصر الصلاة. نعم. فعلى الأول إن أدرك معه تشهد الجمعة أتم، نص عليه. وعلى الثانية، وعلى الثانية يقصر. فعلى الأول، الرواية الأولى، إن أدرك معه تشهد الجمعة المسافر، وجد الإمام بعد ما صلى الجمعة ويتشهد، قال على الرواية الأولى يتم ولا يقصر؟ الرواية الأولى قلنا أن من يتم بمقيم لا بد أن يتم الصلاة، وهذا أتم بمن يصلي الجمعة، الجمعة لا تجب إلا على مقيم فلا بد أن يتم الصلاة. والرواية الثانية أنه إن أدرك معه ركعة فهو يتمها قصرا، فهو يتمها يعني تماما، يصليها أربعة إلا يصليها قصرا. واضح هذا؟ فقال هنا إن أدرك معه التشهد فأتمها، وإن أدرك معه ركعة صلاها قصرا. بعد ما ما نقول بعدين لا، لأنه كان مقيم لابد الموافقة. اسمعوا الموافقة، الموافقة في صورة العمل وفي النية في الاعتقاد. فمن صلى خلف مقيم فلابد أن يوافقه في اعتقاده ويوافقه في هذا الصلاة. الذي صلى الجمعة مقيم ركعتين صحيح، أذكر إشكال، في إشكال وجيه عند الأخ أحمد يقول أن المسافر صلى خلف إمام جمعة والجمعة ما في حق إلا ركعتين، فاتفق في صورة العدد. قلنا نعم اتفق في صورة العدد، لكن اختلف في القصد والنية. والمطلوب عندهم أن المسافر لا بد أن يأتم بالمقيم في قصده وفي هيئات الصلاة. واضح؟ اختلف القصد. ونحن نجيز أن يصلي المفترض خلف المتنفس، مش كذلك؟ ونجيز أن يصلي العشاء خلف من يصلي التراويح على شروط ذكرناها. فمن قال بذلك لازم أن يقول بذلك. ولذلك عندي في روايتين، ولذلك المذهب في رواية ثانية، فتقبل هذه الصحة الثانية. واضح هذا؟ ويتوجه تخريج من صلاة القوم، يقصر مسافر مطلقا كما خرج بعضهم إيقاعها مرتين على صحة مفترض بمتنفس. ويتوجه تخريج من صلاة الخوف، يقصر مسافر مطلقا. هذه كلمة النقطتين دي لا معنى لها، النقطتان لا معنى لها. صلاة الخوف لها صور عديدة، من 16 صورة أو 20 صورة. إذا صلى الإمام بطائفة ركعة تنصرف وتتم لنفسها، ثم تأتي طائفة أخرى وتصلي مع الإمام وكل نعم ركع ويسلم. وللإمام أحيانا أن يصلي بكل طائفة صلاة مستقلة. في صلاة الخوف الإمام يصلي بهذه الطائفة صلاة قصر ركعتين ثم ينصرف ويسلم معه، ثم يقيم ثم يقوم فيصلي بطائفة ثانية نفس الصلاة ويسلم معه. أدى الفريضة مرتين ولا مرة واحدة؟ أيهما في حقه الفريضة، الأولى ولا الثانية؟ ما يصح تصلي فريضة مرتين، صلى ما تصلي. إذا اعتبرنا الفريضة هي الأولى، الفريضة هي التي أدها الأولى، والثاني إنما صلىها تطوعا لأنه إمام القوم قائد كثير. واضح هذا؟ فالذين صلوا الفرض خلف المتنفل صح صلاتهم ولا ما صح صلاتهم؟ فكذلك هذا أرى من هذا التخريج، قال ويتوجه تخريج على صلاة الخوف. هذا هو التخريج. هذا واضح هذا؟ نعم. كما خرج بعضهم بس ثم قال يقصر نقطتين دي لما معنى لعله ويقصر كذا في واو، لا بد في واو محذوف، ويقصر. وفي قول آخر يقصر المسافر مطلقا سواء صلاها خلف مقيم أو صلاها في حضر أو صلاها في سفر، المسافر يقصر مطلقا. أنا قلت نعم. اقرأ. كما خرج بعضهم إيقاعها مرتين على صحة مفترض بمتنفس. نعم. اقرأ. وشمل فإذا أحرم المسافرون خلف مسافر فأحدث واستخلف مقيما فيلزمهم الإتمام دون إمامهم المحرم. الفقهاء رحمهم الله قد يأتون أحيانا بالصور النادرة لأجل تمثيل المسألة في ذهن الطالب، لما التزموا أن المسافر يصلي خلف مقيم أتوا بهذه الصورة العجيبة دي. اسمعوا شبول، جاز له أن يستخلف ولا ما جاز؟ جاز له أن يستخلف، هذه مرة علينا في نواقض الوضوء في باب النية في المجلد الأول. نعم، إذا أحدث أن يستخلف أحد المصلين أو يستخلف من خارج من كان من الصف، سواء كان خارج الصف أو من داخل الصف، فلو صادف أنه استخلف مقيما يصلي بالناس رغم هذا اسمع الصورة. فإذا أحرم المسافرون خلف المسافر فأحدث فاستخلف مقيما فيلزمهم الإتمام دون إمامهم المحدث. لما ألزمناهم بالإتمام؟ يعني أحسن صورة واضحة مش واضحة؟ لما قال دون الإمام؟ الإمام أحدث، إذا أحدث الإمام، إذا أحدث المصلي إيش اللي يجب يلزم الحكم؟ سقط الصلاة لانتقاض وضوئه، فما الذي يجب عليه؟ يتوضا ويعود. فإذا عود عاد بنى ولا استأنف؟ أنا ذكرنا فيها صورة، إن كان المسافة قريبة له أن يبني على صلاته، وفي قوله أن يستأنف إذا كان طال فصله أن يستأنف. فإذا بنى، إذا دخل توضا ثم عاد وهم يصلوا خلف المقيم، يصليها مسافر ولا يصليها مقيم؟ يصليها مقيم إذا أدرك الإمام صلى خلفه، إلا إذا أراد أن يعود مكان له أن يعود مكان. فإذا انتهى الإمام من الصلاة المقيم هذا الذي استخلفه الإمام انتهى، ثم عاد الإمام وأراد أن يصلي، يصليها صلاة مسافر، يصليها صلاة مسافر. وهذا الصورة متوضحة؟ أقرأ يا أخي، هي صور يعني تمكن طالب العلم من فهم المسألة وإيضاحها. أقرأ. نعم. أو بمن يشك فيه أي في إقامته وسفره لزمه أن يتم، وإن فان أن الإمام مسافر لعدم نيته، لكن إذا علم أو غلب على ظنه أن الإمام مسافر بإمارة وعلامة كهيئة لباس، إلا أن إمامه نوى القصر فله أن ينويه عملا بالظن. العذارة فيها ركاكة لأجل تقديم وتأخير، كلمة إلا أن إمامه نوى القصر هذه المفروض أن تأتي بعد ثلاثة كلمات، فله أن ينويه عملا بالظن بعد الظن، إلا أن إمامه نوى القصر. اقرأ عبارة مرة ثانية واجعل هذه الجملة بعد تلك، فتقول لكن إذا علم أو غلب على ظنه أن الإمام مسافر بإمارة وعلامة كهيئة لباس، فله أن ينويه عملا بالظن إلا أن إمامه نوى القصر. على كده أوضح وأسهل، راجعها في البيت. نعم. ولو قال إن قطر قطرت وإن أتم أتممت لم يضر. لا، دخل المسافر خلف من يشك فيه هل هو مقيم ولا مسافر، قال إن أتممت الصلاة معه، وإن قصر قصرت الصلاة معه، قال هذا لم يضر، لأن الأصل في النية أن ترددها يؤثر ترى في المنوي فيه. الأصل النية أن تكون جازمة، وأنا مستغرب في هذه الحالة كيف أجازوها. النية لا بد أن تكون جزما، فمن صلى قال بدي أصلي فرضا نسيت لازم هو العصر والظهر، لكن أصلي أربع ركعات، هذا لا يجوز، لا بد من تعيين المفروض الذي نسيه. واضح هذا؟ لا بد من تردد، ما صح. صلى خلف إنسان قال هذا لا أدري يصلي عشاء ولا المغرب، لكن أصلي خلفه، إن صلى مغرب صليتها، إن صلى عشاء صليتها، هذا ما صح. لا بد من تعيين المنوي. واضح هذا؟ فمن التزم هذا لا بد أن يلتزم بهذا كذا. قال أنا أصلي خلف الرجل هذا لا أدري أو مسافر أو مقيم، لكن أتممت إلا على فرض يصح التخريج فيه أن الحنابلة والشافعية يجيزون للمسافر أن يتم الصلاة وله أن يقصر، له أن يصلي الظهر أربعا وله أن يصليها ركعتين، خلاف الحنفية يجيبون، خلاف المالكية يسيئون من صلىها ركعة، واضح؟ صلى ركعتين. فيقال في حسب المذهب جاز له أن يعلق النية حسب صلاة الإمام، حسب نية الإمام، الإمام صلىها أربع ركعات ما نصليها أربع ركعات لنجوز في حق الإتمام، وإن صلىها ركعتين صليتها ركعتين لأن السنة في حق المسافر ركعتين. أو المشاهدة مثلا أقرأ. وإن سبق إمامه الحدث فخرج قبل علمه بحاله وله القصر عملا بالظاهر، وقيل يلزمه الإتمام لأنه الأصل، أو أحرم بصلاة يلزمها إتمامها كما لو اهتدى بمقيم. هذا لا أنا شرحت إجرى المتن يا إبراهيم، ما لا عمل لقراءه. أو أحرم بصلاة، أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها، يعني كما صلى خلف مقيم ففسدت عليه الصلاة، هو أفسدها أو ألبق أفسدها فراد إعادتها، كان هذه يصليها صلاة مقيم، صلى المسافر خلف مقيم ففسدت الصلاة فذمته مشغولة الآن، لكن ما يصليها خلف إمام يصليها وحده، صلى خلف مقيم فأحدث فذهب يتوضا وراد يعيد الصلاة، صلى صلاة مقيم ولا صلاة مسافر؟ قال صلاة مقيم. لما؟ لأن ذمته شغلت أولا بهذه الصلاة الأربعة، فلا بد يصليها أربعة، هذا رمى. أما لعلهم يعني كالأضحية، أما هم حسنة مؤكدة، لكن لو اشتراها الإنسان ففرط فسرقت منه لزمه شراء بدله، معناه ما يلزمه سنة الحق، لكن لما تعين لزمه شراء. واضح؟ لا مش اللي بعده. أو لم ينوي القصر لزمه أن يتم، هذه مسألة كذلك مشكلة ولا تتفق مع القواعد. المسافر إذا قلنا في حقه السنة في حقه القصر، وعند بعض الأئمة الواجب في حقه القصر سواء نوى أو لم ينوي، إذا سافر يصلي ركعتين، هم يقولوا لا، لابد أن ينوي قاصدا بسفر هذا صلاة ركعتين، لو لم يستحضر النية أو لم ينوي فلا يصليها إلا تماما أربع ركعات. نقول له لا، إذا صح حديث عائشة وهو صحيح إن الله فرض صلاة السفر ركعتان كرمضان، إذا حل شهر رمضان ويعلم أن هذا الشهر واجب صومه، يعلم ذلك واخبروه الناس أن اليوم صوم، وجب في حقه أن يصوم يمسك مع الناس، أو علم أن غدا شهر رمضان وعازم على صيامه فيصومه، ولا يعني ولا يجب في حقه أن ينشئ كل ليلة نية لصيامه، العزم الأول في ذاك العزم الأول، هو مسافر والصلاة في حقه ركعتان شاء أم أبى، ولا يقال في حقه استحضر النية إلا لا تصح. واضح هذا؟ هذا قول بعض أهل العلم وهو صحيح الله أعلم، لكن الحنابلة يقولون إن لم ينوي لزمه الإتمام. نعم. وقال أبو بكر لا يحتاج الجمع والقصر إلى نية. وقال أبو بكر وجماعة أبو بكر دار مذهب هذا المذهب هو صاحب غلام الخلاد يقول لا يحتاج الجمع والقصر إلى نية. إيش الجمع يعني؟ سأبين إن شاء الله جمع بين الصلاتين. المشترطون في الجمع لابد أن تسبقه نية، ويشترطون في قصر الصلاة لابد أن تسبقه نية. يقول لا شرط، إذا سافر له أن يقصر نوى أو لم ينوي. نعم. وقال أبو بكر وجماعة لا يحتاج الجمع والقصر إلى نية، لأنه مخير قبل الدخول في الصلاة فكذا بعده، والقصر هو الأصل بخبر عمر وعائشة. والقصر هو الأصل، لا يقول واحد من المشايخ يتناقض، جعل الإتمام هناك هو الأصل كما مر علينا قبل قليل، كذلك لا يتناقض، إنما هو تعليل لمن ذهب إلى هذا القول. القصر هو الأصل تعليل لمذهب أبي بكر صاحب غلام الخلانة، ليس تعليل مذهب الإمام. نعم. ولأن السفر حال يبيح القصر، فإذا تلبس المسافر بها فيه بغير نية جاز له القصر لقيام السفر مقام نيته، كالإتمام في الحضر. فعلى هذا لو نوى الإتمام ثم أراد القصر قصر، لأنه رخصة وقيل لا. هذه فائدة، هذه فائدة. دخل المسافر ما يصلي 4 ركعات، ثم في أثناء الصلاة غير النية، قال أصلي 2 ركعات، جائز أم جائز؟ حسب قول أبي بكر جائز، لأن في حقه الأصل هو 2 ركعات، والسنة في حقه 2 ركعات، سواء التزم بذلك أو لم يلتزم فجائز في حقه قلب النية. لو دخل ناوي 4 ثم طرأ في ذهني أن يصلي 2 ركعات يصليها. نعم. وقيل لا، لأن ما يوجب 4 قد وجد. مسائل منها: إذا صلى مسافر ومقيم خلف مسافر، أتم المقيم إذا سلم إمامه إذا سلم إمامه إجماعا. المقيم يسل، يعني لابد أن يتم إجماعا، هذا اتفاق أهل العلم، كما فعل أهل مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم حين مكث 18 ليلة في غزو الهوازن، فقال أتموا فإنا قوم سفر. نعم. ومنها: إذا أما مسافر المقيمين فأتم بهم الصلاة صح، لأن المسافر يلزمه الإتمام بنية. على المذهب، وما عند قول أبي بكر ما يلزمه. نعم. وعنه: تفسد صلاة المقيمين. قال القاضي: لأن الركعتين الأخيرتين نفل في حق الإمام، فلا يطوفهما بهما مفترض. إذا أما مسافر المقيمين فأتم بهم الصلاة، صحت الصلاة ولا ما صحت؟ قال صحيح. ما تعليل هذه الصحة؟ الأصل في التعليل أن يأتي بالمسائل فيها نوع من غرابة. المسافر له أن يصلي 4 ركعات، إذا أتم الصلاة وصلى بهم إن في الأصل في حقه الجواز، وما أتموا بمن يجوز في حقه أن يصليها 4، هذا لا أشكال فيه. وعنه تفسد، رواية عن الإمام، تفسد صلاة المقيمين. يصلي المسافر 4 ركعات فصلاة المقيمين فاسدة. لما أفسد صلاة المقيمين؟ قالوا لأن المسافر الأصل في حقه 2، فإذا قام إلى رباعية فيقال أن 2 الزائدتين إنما هو نفل في حقه، في حق من؟ حق المسافر ليس فرضا. والمقيمين أتموا بمفترض ولا بمتنفل؟ أتموا بمتنفل، ما أتموا المفترض. فالرواية التي لا تجي صلاة المفترض خلف المتنفل إيش يقولوا؟ صلاة المقيمين باطلة. هذه رواية نسخة المذهب، لكن في قول طبعا أن الواجب من المشارح رحمه الله ينوي عن أقوال يعني لبيان ما في المذهب. عرفنا هذا؟ لكن هذا بناء على عدم جواز المفترض في المتنفل، المسألة قررناها فيما سبق. نعم. ومنها إذا انتقل مسافر من القصر إلى الإتمام جاز، وفرضه الأوليان. نعم. قاله ابن عقيل وغيره: وإن فعله عمدا مع بقاء نية القصر فهل تبطل صلاة؟ إيش يقول الحنفية؟ على وجهين. الأحناف عندهم أن السفر واجب، الله صلاها 4 عامدة، فما الحكم؟ قالوا: إن صلاها 4 فإن لم يجلس بالتشهد الأول فصلاته باطلة، لابد يصليها 2. فقيل لهم: ما العلة، ما الحكمة في أنكم فرقتم بين من جلس بالتشهد وبين من لم يجلس؟ صححتم من جلس للتشهد ولم تصححوا صلاة من لم يجلس للتشهد، ايش تفرق بين المسألتين؟ قالوا: لو جلس بالخيار التشهد الأول قد ذرأت ذمته من أن عند الحنفية أن الصلاة تحريمها التسبيح ليس بمعناها الذي فهمه جمهور أهل العلم، تحليلها التسليم ليس بمعناها الذي فهمه أهل العلم أنه لا يحل خروجه من الصلاة إلا بالسلام عليكم السلام عليكم، لا، أن معنى منتهاها منتهاها وغايتها أن يسلم، وإنما لو جلس بمقدار التشهد فقد انتهى صلاته بما جاء في بعض الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم، فإذا جلس وقال كذا ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فقد انتهت صلاته، هكذا رواه ابن مسعود. ففهموا منه أن المصلي إذا جلس التشهد الأخير بمقدار ذلك التشهد فقد انتهت صلاته، ولو أحدث أو قام دون التشهد فصلاته صحيحة. فهذا المسافر إذا صلى وجلس في التشهد ركعتين صحت صلاته، فالركعتان اللتان يأتي بهما بعد ذلك نفل في حقه، لكن المسافر إن صلى أربعا متوالية قالوا بطل الصلاة، لأن هذه الصورة ليست من صورة صلاة المسافر، وصلاة المسافر في حقه ركعتان ولا أربع ركعات واجب ولا بالتأخير عندنا احنا واجب. واضح هذا؟ اقرأ. ومنها إذا شك هل نوى إمامه، ومنها إذا شك هل نوى إمامه الإمامة أو قام سهوا لزم متابعته. وقال ابن عقيل إن قام إلى ثالثة عمدا أتم، فإن سلم منها عمدا بطل، وإن أقام سهوا لم يلزمه الإتمام، فإن شاء سجد وجلس وإن شاء أتم. نقرأ اللي بعده. ومنها إذا نوى مسافر قصر خلف مقيم عالما بذلك لم يصح. إنما تناقض، ها؟ تناقض في الهيئة وفي الفعل. المسافر صلى خلف مقيم ونوى القصر، يصح هذا ولا يصح؟ هذه مخالفة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تختلفوا عليه، إنما جعل الإمام ليؤتم به، هذا مخالف الإمام في الهيئة وفي النية. نعم. وقيل بلى ويتمها، وقيل ويقصرها. في أقوال يصلحها وفي أقوال تبع. نعم. وفي وجوب، وفي وجوب نية سفر القصر في أوله وجهان. وجهان لم يقل روايتان، إنما جاءت روايتان، إنما هو تخريج على تصحيح بعض صلاة المسافر خلف المقيم والمقيم خلف المسافر. وقلنا الصحيح أنه لا تجب النية في حق المسافر، إذا سافر فالصلاة في حقها هكذا فرضت شرعا. طيب. وإذا نوى الصغرى تامة مسافر أو عبد خلف إمام الجمعة لم يصح، نص عليه. مر علينا صورتها ليس كذلك؟ صلى خلف جمعة ونوى أن يصليها تامة ما شاء الله. لما؟ وإذا نوى ظهر تامة مسافرا خلف إمام جمعة لما لم نصححها؟ لو صلاها ركعتان نية السفر خلف الجمعة ما صححناها صلاة، لابد يصليها أربع ركعات. لما؟ لأنه صلى خلف مقيم والمقيم الصلاة في حقه تامة، هذا قررناه طويلا وذكرناه ليس كذلك، لكن الصورة هنا المسافر أراد أن يصليها قصرا فاتفق مع صلاة الجمعة، صلىها الإمام ركعتين وصلى ركعتين، لم نصححها له. لما لم نصححها له؟ اقرأ التعليق. وإذا نوى الظهر، وإذا نوى الظهر تامة مسافر أو عبد خلف إمام جمعة لم يصح، نص عليه. إن اختلف عليه، اختلف عليه في الهيئة ولا في القصد والنية؟ لا في الهيئة، المسافر ده حب يصلي أربع ركعات خلف إمام جمعة ويصلي ركعتين، قال وإذا نوى الظهر تامة، وإذا نوى الظهر تامة مسافر، واضح المسافر؟ اقرأ لك تاريخ. ومن له طريقان بعيد وقريب فسلك البعيد أو ذكر صلاة سفر في آخر فله القصر. اقرأ الشرط. ومن له طريقان بعيد وقريب فسلك البعيد قصر كذا في الوجيه وغيره، لأن المسافة بعيدة أشفع المنفرد، كما لو كان الآخر مخوفا أو مشقا أو مشقا مخوفا كما كان الآخر مخوفا أو مشقا. نعم، مسافة، المسافة اشترك طريقين أحدهما بعيد والآخر قريب، فسلك البعيد فله أن يقصر. الصورة لا تتضح إلا إذا عرفنا أن القريب والبعيد كلاهما مسافة قصر، أو نقول أن القريب ليست مسافة قصر والبعيد مسافة قصر. إذا كان المسافة القريبة ليست مسافة قصر وتوقع أن يأخذ الطريق البعيد، له أن يقصر وليس له أن يقصر؟ له أن يقصر، لكن لو التزم البعيد لأجل القصر لا لأجل أن يصليها كاملة فذلك جائز في حقه أن يصليها كاملة. انتبهوا لهذه المسألة، والمسألة أخرى قريبة منها. سكان مكة أرادوا أن يقصدوا الحرم، وللمسلك الحرم عدة طرق، أحدهما شاق وعر والآخر سهل، فاتخذ طريق الوعر الشاق. قال لزيادة الأجر، هل يتحقق في حقهم أجر أو لا يتحقق في حقهم؟ قصد صلاة مكة أو قصد الحج؟ فمن قصد طريقا لأجل المشقة هذا لا يجر عليه، لكن لو حصلت المشقة عرضا واتفاقا لا بقصد فأجره على قدر مشقته. المشقة ليست مقصودة شرعا، لا يظن أحد أنه يصلي في يوم حار ويتعرض بالشمس يقصد الحرارة ويتعرض بكذا بقصد أنه يعطش أكثر يقول أجري أعظم، يقول ما يقابلنه لا ليس كذلك. التبرد وأخذ الاعتياد في الأمور، فإن شق عليه ذلك دون قصد منك فأجرك عظيم، وإن قصدت وتوقيت المشقة فليس هناك أجر. فالمشقة وحدها ليست مقصودة بالذات، لكن إن وجدت عرضا فهي مطلوبة شرعا. الآية التي في آخر سورة التوبة التي فيها ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم به عمل صالح، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم، ما قال به، في الأولى قال به عمل صالح وهنا لم يقل به. الأولى لأنها من لوازم الحج الغزوي والجهاد ليس بقصد منه، وهي ليست تبعا وليست يعني ليست جهة ثانوية، بخلاف النفقات في السفر بخلاف قطع الطريق هذه من لوازم السفر، لكن النكال بالعدو والبطش به والخروج والصعود والنزول هذه من لوازم السفر. فالشاهد أن من توخى القصد توخى المشقة والعمل الشاق بقصد المشقة التي فيها هذه ليست مرغوبة شرعا ليست مطلوبة شرعا. ولذلك كثير من أحاديثه وأفعاله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصد التيسير، ورأى رجل في الشمس قال ما هذا فنهاه عن ذلك عن الوقوف في الشمس، ورأى حبلا ممدودا في مسجد فقيل فسأل لمن هذا، قال لفلانة أنها تصلي الليل فإذا تعبت تعلقت بالحبل فقال فكوه قال تصلي نشاطا، فنهى صلى الله عليه وسلم عن القصد في المشقات. لكن لو حصلت المشقة عرضا واتفاقا فالأجر على قدر المشقة. فإذا سافر إنسان ما يملك راحة ولا راحلة جيدة، ما عنده سيارة قيمة، وأخذ سيارة تعبانة وذهب الحج، وذاك أخذ سيارة فارهة طيبة وذهب إلى الحج، فكلاهما حاج، لكن بقدر المشقة يزداد أجر الحاج في ذلك. فلو صاحب السيارة الفارهة قال لا أنا بدي أحج على رجلي، فحج ولقي من المشقات ما لقي، فذاك صاحب السيارة تعبانة وصل قبله وارتاح وكذا، أيهما أكثر أجرا؟ هذا قصد المشقة بعينه، هذا لا أجر له. عن مو لا يقول لا أجر له، لكن لا يحصل له أجر ذاك الأجر الذي حصل له، حصلت له المشقة اتفاقا وعرضا. هذا لما قصدها، إلا إذا قال أصلي أحج على قدمي تأسيا بما فعله الصحابة رضي الله عنهم، هذا له أجره، لن نقصد المشقة بعينه، فحصلت له المشقة اتفاقا. فمن قصد طريقا بعيدا لأجل القصر، فإن كان لأجل القصر وحده يقال كذلك في حقه جائزة. وأما لو قصد الطريق البعيد لأجل المشقة فيقال له لا أجر في ذلك، لا تقصر الصلاة. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم نفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، الحمد لله رب العالمين.